الأخت شيماء بتقول إن أخت قالت لها الفاتحة ليس منها آمين، فليس يعني ما ينفعش تقرأها وهي بتصلي منفردة. سامحوني، الإمام علي يقول رضي الله عنه وارضاه: لو أن كل جاهل سكت لسقط كل خلاف. إحنا اليوم للأسف عندنا جرأة على الفتوى أو الفتية. لو ذكرنا مثلا في بلادنا مصر عددنا 100 مليون، 100 مليون مفتي، حتى غير المسلمين بيفتولنا في الطلاق وغيره، عددنا على مستوى العالم الإسلامي 1.5 مليار، 1.5 مليار مفتي. الأخت الكريمة تمسك لسانها ولا تفتي. نعم آمين ليس من الفاتحة، هذا صحيح، لكنها فعل أمر بمعنى استجب، يعني يا رب في الدعاء الفاتحة دعاء نتمنى أن يستجيب. يا هنا نقول بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث: من وافق تأمينه تأمين الإمام والملائكة غفر له. أصلي منفردا أقول آمين أم لا؟ نعم أقول آمين، ولذلك نقول آمين سواء كنا نصلي في جماعة نوافق الإمام أو نوافق الملائكة نسأل أن يجعلنا كذلك، أو نصلي منفردين نقول آمين إن شاء الله عز وجل. وهذا أمر لم يختلف عليه أحد من أهل العلم. فأنصح الأخت الكريمة التي تتكلم بدون علم أن تمسك لسانها ولا تتكلم في دين الله إلا بعلم.